سجنوك في قعر العذاب فصيروك شعارا دفنوك في ظلماتهم غدرا فصرت نهارا وأتوا بريح عاصف فلقيتهم إعصارا مهما تناهشهم أحمد ياسين رمز من رموز هذه الأمة الإسلامية حرك رجالا وأجيالا وهو لا يستطيع الحراك.